السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا شباب. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى الدرس الثاني من قراءتنا للكتاب 38 من سلسلة استقراء تراث الإمام ابن تيمية رحمه الله في أبواب الاستقامة وإخلاص الدين لله وأعمال القلوب والعمل الصالح وشعب الإيمان. وهذا هو كتاب الاستغاثة في الرد على البكري. وهذا الكتاب كما ذكرت بالأمس هو من أحسن ما صنف في رد الشبهات التي تبيح أن يدعى غير الله أو أن يستغاث بغير الله استغاثة العبادة، وهو جامع لكثير من الشبهات التي اعتمد عليها مروج صرف نوع من العبادة لغير الله. وأنا لا أعلم كتابا جمع هذه الشبهات ورد عليها وعرف وذكر أصولها ونقض هذه الأصول مثل هذا الكتاب. تكلمت عنه بالأمس وعن قيمته كثيرا. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى ندخل في قراءة الكتاب. طبعا الكتاب مفقود أوله، لكن هو بشكل عام ذكر الشبهات التي اعتمد عليها البكري، والبكري كان رجلا يروج هذه الشبهات، كان متصوفا وعنده غلو في التصوف، وكان يروج هذه الشبهات ويحتج لها بآيات وأحاديث يضلل بها الناس، وكان معتديا ظالما استعدى الدولة على ابن تيمية رحمه الله وظلمه، لكنه بعد كده عوقب بسبب أعمال هذه. ربما إن شاء الله سيظهر من خلال الكتاب كلام ابن تيمية رحمه الله عنه. كما قلت لكم إن مقدمة الكتاب ليست موجودة، فلذلك يعني سنبدأ من أول. طبعا أنا أشير إن التحقيق النسخة الممتازة جدا هي نسخة دار المنهاج الدكتور عبد الله ابن دجين السهيلي أو السهلي، وهذا تحقيق رائع جدا جدا للكتاب وعامل دراسة ممتازة جدا. يعني من منكم عنده هذا الكتاب يمكن أن يقرأ مقدمته لأنها ستكون مفيدة، لكني أحب أن تأخذوا المعلومات من نفس كلام ابن تيمية رحمه الله قبل أن تقرأوا مقدمات الكتب. يعني إذا كنت تقرأ كتابا لخصه أحدهم أو رتبه أحدهم، أنا لا أحب منك أن تقرأ الترتيب أو الشرح أو التلخيص قبل أن تبدأ أنت بقراءة الكتاب. يعني مثلا أنا حينما كنت أقرأ كتابا جديدا علي، مثلا كتاب الرسالة التدمرية مثلا، أو كتاب مغني اللبيب، أو أي كتاب من الكتب المهمة التي فيها شيء من الصعوبة، أحب أن أقرأه أولا وحدي دون أن يشرح لي، ثم بعد ذلك يمكن أن أقرأ شروحا فيه أو أن أستمع إلى شروح. هذا مفيد جدا لأنه يجعلك تدرب ذهنك وتدرب نفسك على فهم الكلام، ثم بعد ذلك تنظر هل فهم هذا الكلام دقيقا أم لا. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أنك ربما صرت أسيرا لشرح معين وكان الشارح قد أخطأ فيه، وهذا بالفعل حصل، إن بعض الكتب حينما تقرأ لها شرحا مثلا وأنت تفهم فهما يكون فهمك أفضل من فهم الشارح. وإن شاء الله سيأتي كلام في الدورة، احنا الحمد لله مشينا في دورة بناء طالب العلم، تقريبا عندنا الآن 17 درسا بحمد الله. في عندنا مقدمات، كانت كل درس كان 15 دقيقة تقريبا، وبعد كده عندنا سلسلة محاضرات موجودة كلها على يوتيوب، كانت اهتممت فيها بأن يكون الكلام عن الأمانة وما يتفرع عنها من الإخلاص والصدق وحسن النية وتزكية النفس وأعمال القلوب، لكن الدروس بعد ذلك ستكون في معاني القوة، نتكلم فيها عن مهارات طالب العلم، سبل تحصيل العلوم، نتكلم فيها عن تقييد المعلومة وفهم المعلومة وتوظيف المعلومة، نتكلم فيها عن استقراء تراث الأئمة. فإن شاء الله سنحاول أن نغطي كل الجوانب بإذن الله التي أرى أن طالب العلم يحتاجها حتى يكون نابغا بإذن الله. ندخل في الكتاب شباب. إحنا الكتاب هيبدأ من صفحة 125. قال: وأما ما ذكره من تأويل الحديث فهو من جنس دين النصارى لا من جنس دين المسلمين، وبيان ذلك من وجوه، يعني كأن البكري الذي يروج لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده شبهات، هناك شبهات عقلية وهناك شبهات شرعية. ابن تيمية رحمه الله سيرد على كل هذه الشبهات، لكنه أولا يعرض الشبهة، وأنا ذكرت لكم قبل ذلك أنه لا يصح أن ترد على شبهة قبل أن تفهمها أنت أولا، وقبل أن تتصورها، وقبل أن تعرف كيف نشأت وما هي الأصول التي اعتمدت عليها. ابن تيمية هنا سيذكر ذكر الشبهة التي قالها الرجل، وهي أن هذا الرجل يريد من الناس أن يستغيثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم عند الشدائد، وأن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله، ويحسب بذلك أنه معظم للنبي صلى الله عليه وسلم، ويشيع بين الناس أن من نهى الناس عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو الاستغاثة به فهو يقدح في النبي صلى الله عليه وسلم وينتقصه. فابن تيمية سيبين أن من يعني يروج لهذه البدعة فهو الذي ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس متبعا له. فخلينا نقرأ، أنا لا أريد أن أنا أعطيكم معلومات، أريد أن تأخذوا المعلومات من نفس الكتاب. قال: وأما ما ذكره من تأويل الحديث فهو من جنس دين النصارى لا من جنس دين المسلمين، وبيان ذلك من وجوه. الأول قوله: إن الله تعالى لتشريف رسوله والمقربين عنده خاطبهم تارة بتنزيلهم منزلة نفسه في الأفعال، وتارة نزل نفسه منزلتهم في الأفعال والأوصاف، وكلاهما تشريف عظيم. طبعا الكلام بين القوسين هذا هو كلام البكري الذي يرد عليه ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية يعرض كلامه كما هو، وهذا من العدل والإنصاف، إذا كنت ترد كلاما ينبغي أن تنقل الكلام كما هو دون تصرف، ثم بعد ذلك تعقب عليه، كما أن الله سبحانه وتعالى نقل مقالات الكفار مثلا، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، إلى آخر الآيات، ثم بعد ذلك رد عليهم. قال ابن تيمية: فيقال هذا كذب على الله وشرك به، وهو من جنس أقوال أهل الحلول والاتحاد كالنصارى، فليس في خطاب الله المطلق تنزيل أحد منزلة نفسه في الأفعال، ولا تنزيل نفسه في الأفعال والأوصاف منزلتهم، بل هو إله واحد لا شريك له، وكل من في السماوات والأرض آتيه عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. خلينا نقرأ الفقرة الأول كاملة وبعد كده نعلق عليها إن شاء الله. ومن قال إن الرب منزل المخلوق منزلة نفسه في الأفعال أو ينزل هو بمنزلة المخلوق في الأفعال والأوصاف، فقد زعم أن الله سبحانه يجعل له ندة، وأنه يقيم المخلوق مقامه في الخلق والرزق والإحياء والإماتة. هذا هو ضبط الكلمة يا شباب، في الخلق والرزق مش الرزق، الرزق هو ما يرزقه الله، أما صفة الله هي الرزق، يعني مثل الإحياء والإماتة. طيب، قال: وإجابة الدعاء وكونه معبودا، وأنه يقوم مقام العبد في الصلاة والصيام والطواف وغير ذلك من أفعال العباد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. الآن شباب نريد أن نفهم الشبهة التي طرحها البكري، وفهم الشبهة شباب مهم جدا، أنتم تتعرضون إلى من يثير شبهات. هذه الشبهة لماذا سميت شبهة؟ لأن بها شبها من الحق، تشبه الحق، فيها شيء من الحق، واضح؟ فالذي يستعمل شبهة لا بد أن هذه الشبهة تشبه الحق، فلذلك لا بد أن تكشف أنت هذه الشبهة، يعني تكشف عن وجهها القبيح وتبين أن هذه الشبهة ليست حقا، وأن جزء الحق الذي فيها هو باطل أيضا. فابن تيمية هنا يبين أن هذا الرجل احتج لاستغاثة الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن الله ينزل بعض عباده منزلته وينزل نفسه منزلتهم. يعني أن الله سبحانه وتعالى أحيانا يرفع مقام بعض العباد ليكون مثل الله، وأحيانا الله سبحانه وتعالى ينزل نفسه منزلتهم. وطبعا هذا كذب، وابن تيمية قال هو من جنس أقوال أهل الحلول والاتحاد. معنى الحلول والاتحاد يعني أن الله سبحانه وتعالى، طبعا الحلول والاتحاد هو لفظ يقول به أكثر من طائفة، منهم النصارى ومنهم غلاة الصوفية. طبعا يا شباب، نحن حينما نتكلم عن الصوفية لا نقصد كل من هو منتسب للتصوف، لأن كثيرا من المنتسبين للصوفية عندهم علم، عندهم عدل، وإن كان عندهم بعض البدع، لكن التصوف درجات، كما أن التشيع درجات، كما أن المؤمنين درجات، كما أن الكفار درجات. فلا يصح إذا انتسب شخص لمذهب ما أن تظن أن كل ما يقول به أهل المذهب يقول هو به، فلا بد من معرفة الأصل الذي يجمعهم، ثم بعد ذلك الفروق بين كل فرد منهم. فنحن هنا نتكلم عن غلاة الصوفية الذين يصرفون نوعا من العبادة لغير الله، الذين يروجون بين الناس الاستغاثة بالأموات وبالأولياء وبالأنبياء والصالحين وغير ذلك من صور الشرك. فهو يتكلم هنا عن معنى الحلول والاتحاد. فمعنى الحلول يعني أن الله سبحانه وتعالى يختار أجساما يصفيها أو يعني يضفي عليها معاني الربوبية ويصرف عنها معاني البشرية، يعني بمعنى أصح أن الله يحل، يعني ينزل في هؤلاء العارفين والأولياء. فهي ده معناها، إن هم يدعون أن الله تبارك وتعالى ينزل نفسه فيهم أو يحل بهم، كما أن النصارى زعموا أن الله حل بالمسيح عليه السلام. والاتحاد نفس الكلام، الاتحاد طبعا هو الحلول والاتحاد، هذا من المقالات الباطلة التي يأتي بيانها، فقط نحن نريد أن نعرف منها هنا ما يهمنا. خلاصة فكرة الحلول والاتحاد، يقولون أن الله هو العالم، يعني ليس هناك موجود إلا الله. فمثلا الله هو الكرسي الذي تجلس عليه، وهو الشجرة، وهو البحر، وهو النهر، وأي إنسان هو الله. وممن أشاع هذه المقالة ابن عربي، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في ختام هذه السلسلة عرض لهذه المقالات ونقد لها. لكني كما قلت لكم لا أحب أن أبدأ مع طالب العلم بالأقوال المخالفة أو بالإشكالات أو الشبهات قبل أن يعرف المحكمات ويعرف حججها، فقط نعرف من المقالات الباطلة ما نحتاج إلى معرفته حتى نتصور الكلام. فكأن الحلول هو أن يحل الله تعالى، الله تبارك وتعالى عن ذلك، أن يحل الله في بعض الأشخاص، والاتحاد أن الله هو العالم، يعني أنه ليس هناك موجود إلا الله، فالله هو عين وجود الموجودات. فكأن هذا الشخص قال بنفس هذه المقالة حينما قال إن الله ينزل نفسه منزلتهم وينزلهم منزلته، واضح كده؟ فابن تيمية قال هذا باطل. إذن ابن تيمية رحمه الله يريد أن يفرق هنا بين الرب والمعبود أو المخلوق، وهذا أول مقصد عندنا في الكتاب، هو التفريق بين الرب والمخلوق. الله سبحانه وتعالى قال أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق. الباشمهندس عاصم كاتب يعني إن هم بيقولوا ما ثم موجود إلا الله. نعم، يعني هم يقولون إن الوجود كله هو الله، وأن الناس هم الله سبحانه وتعالى، إما أنه حل فيهم أو حل في بعضهم، أو أن العالم كله هو الله. هذا فكرة الاتحاد، أنه لا يفرقون بين الرب والمعبود والعبد. الله سبحانه وتعالى أبطل ذلك، وهذا يعني لم يقل به أحد من الكفار قبل ذلك، إن هو قال إن هو أن الله حل بي. يمكن أن يدعي أحدهم أنه إله، لكن أن يقول أن الإله حل بي، هذا لم يقله إلا النصارى وبعض الفرق الضالة. قال ومن أخص أوصاف الرب تعالى القدرة على الخلق والاختراع، فليس ذلك لغيره أصلا. حتى إن كثيرا من النظار المثبتين للقدر كالأشعري وغيره جعلوا هذا هو أخص وصف الرب تعالى، كما جعل الجبائي وغيره من المعتزلة أخص وصفه القدم. ومقصود المعتزلة ألا يثبتوا له صفة قديمة لامتناع المشاركة في أخص وصفه، ومقصود أولئك المثبتين أن ألا يشركه غيره في الخلق، وقد يقولون لا يشركه غيره في الفعل، وهو قول من يقول العبد فاعل مجازا لا حقيقة وهو كاسب حقيقة، كما هو قول الأشعري ومن وافقه من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد، وهو في الأصل قول جهم بن صفوان، وهو أول من عرف في الإسلام أنه قال إن العبد ليس بفاعل. طيب نشرح هذه المقالة شباب وبعدين نشوف هيرد عليهم إزاي. خلينا يعني نحاول أن نتدرب على في حد معلق كاتب وكذلك ابن عربي. نعم احنا نتكلم نقصد قبل هؤلاء، يعني احنا حينما نذكر من قال بفكرة الاتحاد او الحلول نقصد قبل هؤلاء، نريد ان نقول ان هؤلاء هم الذين ادخلوا هذه البدعة في الاسلام، فكنا نتكلم عن من قالها قبلهم. اذا شباب ابن تيمية هنا يريد أن يبين ضلالة أو يريد أن يبين بطلان هذه المقالة. هذه المقالة يصور فيها البكري أن الله تبارك وتعالى ينزل نفسه منزلة العباد وينزلهم منزلته، واضح كده؟ فابن تيمية في أول مقصد جاء معنا في هذا الكتاب، طبعا في جزء مفقود نحن نتكلم عن الجزء الموجود، في أول مقصد هنا يبين التفريق بين الخالق والمخلوق، بين الرب وبين العبد، وبين أن الله سبحانه وتعالى بين هذا الأصل. ثم أراد ابن تيمية، ركز بقى في هذه النقطة لأنها نقطة جوهرية جدا في الرد، أراد ابن تيمية أن يبين بطلان هذه المقالة حتى عند المذاهب المخالفة لأهل السنة، مذهب مثلا مذهب الأشاعرة أو مذهب المعتزلة. فماذا قال؟ خلاص هو أتى بالنص، طبعا هو سيستدل لهذا، لكن أتى بنص أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، سيأتي نصوص أخرى تبين هذا، وهو من الأصول التي أساسا لا تحتاج استدلالا، لكن هذا الكتاب شباب يعلمنا أن أي شبهة تثار على الإسلام ينبغي أن ترد عليها حتى لو بدا لك أنها شبهة تافهة. ودي نقطة جوهرية شباب، كثير من الناس يقول لا نحن نميت الباطل بعدم ذكره، هذا ليس صحيحا، خصوصا في هذا العصر الذي الشبهة تطير فيه، وأنا وجدت كثير من الناس يعني يتشرب شبهات تافهة جدا، لكن هي ربما تكون تافهة بالنسبة لك، لكن بالنسبة له تكون قوية، لأن الشبهة ترد على القلب، فإذا كان القلب ليس فيه إيمان قوي أو علم قوي فكيف يثبت أمام الشبهة، واضح كده؟ فلذلك ابن تيمية يرد على هذه الشبهة مع أنها تبدو أنها تافهة، يعني لو قال إنسان إن العبد هو الرب والرب هو العبد قد يبدو لك أن هذه مقالة باطلة لا تستحق الرد، لا، ينبغي أن يكون من بين المسلمين من يتتبع هذه الشبهات ويجيب عنها جوابا شافيا حتى لو بدا له أنها تافهة. فهنا ابن تيمية شباب لما قال ومن أخص أوصاف الرب تعالى القدرة على الخلق والاختراع، طبعا ابن تيمية هنا شباب سيستدل على بطلان مقالة هذا الرجل بأن طوائف المنتسبين إلى الإسلام حتى المتكلمين الأشاعرة والمعتزلة ينكرون هذا الأمر، فيبين أن هذا الأمر منكر عند كل المسلمين، واضح؟ وده أمر مهم جدا، حينما تأتي إلى باب من الأبواب، يعني مثلا نحن حينما نكلم الملحد، حينما نكلم الملحد فنحن نكلمه ومعنى من؟ ومعنى اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى يثبتون وجود الخالق ويثبتون وجود الإله، وإن كنا نختلف في تفاصيل أخرى، المهم أن هذا المعنى بالتحديد لم ينفرد به المسلمون، وهو الرد على الملحدين. وتعلمون أن النصارى لهم جهود كبيرة جدا في الرد على الملحدين، وإن كانت ردودهم متهافتة، لكن المهم أن احنا نعرف من هو المخالف ونعرف من الموافق لنا في هذا الباب. طبعا ده فيه تفاصيل كثيرة لكن أنا عايز أنجز شوية. قال: ومن أخص أوصاف الرب تعالى، يعني من أخص الأمور التي يتميز بها الرب عن العبد، القدرة على الخلق والاختراع. يعني هذا أمر متفق عليه، أن العبد لا يستطيع أن يخلق، لا يستطيع أن يفطر أو أن يبدأ الخلق، صح كده؟ قال: فليس ذلك لغيره أصلا. يعني ابن تيمية لاحظ أنه هو أتى بصفة لا يمكن أن يدعيها أحد. كان ابن تيمية يمكن أن يقول أن من أخص أوصاف الرب مثلا الرزق والتدبير، لكن هذا ادعاه بعض الناس، أو الإحياء والإماتة يمكن أن يدخل فيه جدال. فأتى ابن تيمية بصفة لم يدعيها أحد، وهذا شباب من حسن البيان. شوف إبراهيم عليه السلام، سيدنا إبراهيم عليه السلام لما كان يناظر الرجل الجبار الذي قال أنا أحيي وأميت، ذهب إبراهيم عليه السلام إلى حق أو بصيرة لا يستطيع هو أن يذكر معها شيئا. قال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. إذن شباب، هذه أول فائدة في باب المناظرة: لا يصح لك أن تذكر أدلة كثيرة، وإنما تكتفي بالدليل الأقوى من حيث الثبوت والأقوى من حيث الدلالة. ليست العبرة بكثرة الرمي، وإنما العبرة بالإصابة. ممكن شخص تلاقيه يقول لك أنا عندي 100 دليل على هذه المسألة، وكل الأدلة إما أن هي أقوال لا يحتج بها، أو أحاديث لا تثبت، أو آيات فهمها على غير وجهها. يبقى هذه أول فائدة شباب يمكن أن نأخذها هنا في باب المناظرة. الفائدة الأولى أننا نعرض الشبهة ونكون فاهمين للشبهة، وبعد ذلك نجيب عن الشبهة، وبعد ذلك نحاول أن نذكر دليلا أو حجة لا يستطيع أن ينكرها المخالف. طيب، ابن تيمية قال: خلينا نفك الألفاظ يا شباب، عشان أنا يهمني جدا وانت بتقرأ أي كتاب أنك تفك الألفاظ وإن كنت تفهم المعنى العام. قال: ومن أخص أوصاف الرب تعالى القدرة على الخلق والاختراع. طبعا كلمة الاختراع ليست كلمة موجودة في الوحي، ولكن ابن تيمية استعملها لأنهم هم يعبرون عنها وهم المتكلمون، وإلا فإحنا عندنا كلمة الخلق وعندنا كلمة الفطر، أن الله يفطر أو أن الله فاطر، واضح؟ قال: فليس ذلك لغيره أصلا. حتى إن كثيرا من النظار المثبتين للقدر، يتكلم عن الأشعري، كلمة المثبتين للقدر شباب، كلمة القدر هنا معناها إثبات أن الله كتب وخلق وشاء وعلم ما يفعله العباد. يعني حينما نتكلم عن المثبتين للقدر نتكلم عن الإيمان بالقدر. فابن تيمية يعبر عن الذين أثبتوا أن الله علم وكتب وشاء وخلق أفعال العباد، يعبر عنهم بأنهم مثبتون للقدر. قال: حتى إن كثيرا من النظار، يقصد بالنظار يا شباب اللي هو المشتغل بعلم الكلام أو الذين نظروا لعلم الكلام. طبعا المتكلمون يا شباب اسم عام يدخل فيه الذين اعتنوا بعلم الكلام واستعملوه في الاحتجاج للعقائد بأدلة عقلية. يدخل فيهم مثلا المعتزلة، الأشاعرة، الكلابية، الماتريدية. قال: حتى إن كثيرا من النظار المثبتين للقدر كالأشعري، طبعا لأن غير الأشعري أيضا يثبت القدر، هو طبعا يقصد أبا الحسن الأشعري. قال: وغيره جعلوا هذا هو أخص وصف الرب تعالى، كما جعل يبقى الأشاعرة جعلوا يعني ما هي أخص صفة للرب. يعني كلمة أخص يا شباب يعني الصفة التي لا يشركه فيها أحد بوجه من الوجوه. يعني مثلا هناك صفات شباب لله تبارك وتعالى يمكن أن يكون للإنسان منها نصيب، مثل مثلا العين، مثل اليد، مثل السمع، مثل البصر، مثل مثلا يعني صفات كثيرة، مثل الكلام. فكل هذه صفات مثل الرحمة والرأفة، فهذه الصفات يمكن أن يكون للإنسان منها نصيب. فلذلك ابن تيمية لم يذكرها، وإنما ذكر صفة ينفرد بها الله تبارك وتعالى بشهادة كل أحد. يبقى هذا هو الأمر الأول. قال: كما جعل الجبائي، يعني الجبائي وهو من كبار أئمة المعتزلة اللي هو أبو علي الجبائي، وهو شيخ المعتزلة. والمقصود بالمعتزلة شباب يعني فرقة ظهرت في الإسلام، طبعا مش هنتكلم عنها بتوسع لأن سيأتي الكلام عن الفرق بعد ذلك. كان عندهم ما يسمى بالأصول الخمسة، وهذه الأصول مخالفة لما دل عليه الوحي. وعلى رأس هؤلاء لهم أئمة، من هؤلاء أبو علي الجبائي. أبو علي الجبائي وغيره من المعتزلة قالوا أخص وصف لله القدم، يعني أخص وصف أن الله هو الأول. يعني طبعا هم بيستعملوا كلمة القدم، لكن اللفظ الشرعي لها هو الأول، وهو أصح من اللفظ القديم. قال ومقصود المعتزلة، يعني ابن تيمية هنا ذكر قولهم وسيشرح مقصودهم. قال ومقصود المعتزلة أن ألا يثبت له صفة قديمة لامتناع المشاركة في أخص وصفه. يعني بيقولوا طبعا المعتزلة يجعلون صفات الله غير الله، واضح كده؟ فقالوا أخص صفة لله هي القدم، ولو أننا جعلنا صفات الله، يعني لو جعلنا لله صفات، يبقى إذن هذا يسمى بتعدد القدماء. يعني يا شباب، يعني حاول أبسط لكم الفكرة، معلش هو الحتة دي بس هي صعبة شوية وكان موضع من الكتاب، إنما باقي الكتاب يعني سيكون سهلا إن شاء الله. عايزكم تركزوا في الفكرة دي يا شباب عشان نفهمها. الآن ابن تيمية يريد أن يبين أن جميع الفرق المنتسبة إلى الإسلام وإن كانت تخالف أهل السنة في أمور، إلا أنها تتفق في أن تميز بين الرب والمخلوق، وهذا هو الجزء الذي يحتاجه ابن تيمية الآن بالتحديد، هنا يحتاج هذا. فبعضهم بقى جعل أن أخص وصف للرب هو الخلق، وبعضهم جعل أخص وصفه هو القدم، لكن ابن تيمية لا يريد أن يتركك دون أن يعلق على هذا، يبين لك لماذا ذكر المعتزلة أن أخص وصف للرب هو القدم. يعني يقولون إن الله هو الأول وليس معه شيء. طب ماذا يريدون أن يصلوا من ذلك؟ أنهم جعلوا الصفات غير الله، فقالوا لو أن الله كان له صفات ستكون هذه الصفات قديمة، ولو كانت الصفات قديمة يبقى ليس عندنا قديم واحد، لا، هذا شرك. لماذا شرك؟ لأنك تجعل الإله أكثر من إله. لماذا شاب؟ لأنهم قالوا الإله هو القديم، فكل ما كان قديما فهو إله، واضح كده؟ فلو أننا قلنا إن الله له صفات يبقى كده احنا عندنا أكثر من إله. طبعا هذا قول باطل، سيأتي إن شاء الله نقضه بعد ذلك. قال ومقصود المعتزلة ألا يثبت له صفة قديمة لامتناع المشاركة في أخص وصفه، يعني امتناع أن يشارك الرب شيء في أخص ما يتصف به اللي هو الإيه؟ اللي هو القدم يعني. قال ومقصود أولئك المثبتين، يقصد الأشاعرة، يعني لازم نعرف الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة، كل ده لازم نعرف بيعود على إيه. قال ومقصود أولئك المثبتين اللي هم أثبتوا القدر، يعني طبعا لماذا ذكر الأشاعرة في مقابل المعتزلة؟ لأن المعتزلة تنكر القدر، المتقدمون من القدرية ينكرون علم الله السابق وينكرون كتابة الله المقادير، وطبعا ينكرون الخلق والمشيئة، لكن المعتزلة يثبتون علم الله ويثبتون الكتابة، لكن ينكرون أن يكون الله شاء أفعال العباد أو خلق أفعال العباد، فهم ينكرون ذلك. فلذلك يعني قابل بين الأشاعرة الذين أثبتوا القدر. طبعا الأشاعرة عندهم خطأ أيضا في باب القدر، إن هم جعلوا العبد ليس مختارا لفعله أو ليس فاعلا فعله على الحقيقة، سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في مسائل القدر. قال ومقصود أولئك المثبتين ألا يشركه غيره في الخلق، يعني أن الله لا يشترك أحد معه في أنه يخلق. وقد يقولون لا يشركه غيره في الفعل، وهو قول من يقول العبد فاعل مجازا لا حقيقة وهو كاسب حقيقة. يعني بعض الأشاعرة يقولون إن العبد كذلك ليس فاعلا، يعني حتى الأفعال التي نفعلها أن احنا نصلي ونصوم ونزكي أو شخص آخر يسرق أو يكذب، يقولون إن هذه الأفعال الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعلها، وأن العبد هو كاسب لفعله، فيجعلون الله أيضا منفرد بكل فعل. وهذا إن شاء الله سيأتي نقضه، وسيأتي بيانه أن هذا سيأتي بيانه إن شاء الله أن هذا القول مخالف لما دل عليه القرآن ولما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن العبد له قدرة وله اختيار وله علم وله فعل، وهم يسمون فعل العبد كسبا، يعني إيه معنى الكسب؟ إن هو كسب فعله لكن ليس فاعلا حقيقة، وإنما هو محل لفعل الله، يعني أن الله هو الذي فعل ذلك ولكن في جسم هذا الشخص. طب أنا هذكر الآن يعني قول أهل السنة في القدر عشان تكون المعلومة وصلت صح. الذي دل عليه القرآن والسنة ويوافقه العقل والواقع أن الله سبحانه وتعالى علم ما سنفعله وكتب ما سنفعله قبل أن يخلقنا، وشاء ذلك وهو خالق أفعالنا، لكن العبد هو الذي يفعل. يعني أنا الذي أصلي، أنا الذي أصوم، أنا الذي أصدق، أو أنا الذي أكذب، أو أنا الذي أطعم المسكين، فأنا فاعل فعلي لكن الله هو الذي خلق فعلي. واضح؟ فإن شاء الله سنتكلم عن هذا أكثر. قال: وهو كاسب حقيقة كما هو قول الأشعري ومن وافقه من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد. يعني يقصد أن عدد من أصحاب الأئمة الثلاثة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وافق الأشعري على هذا القول في باب القدر، وهو أن الله منفرد بالفعل كما أنه منفرد بالخلق، وأن العبد ليس فاعلا حقيقة وإنما هو فاعل مجازا. يعني كلمة فاعل مجازا يا شباب، يعني أن العبد لما نقول أن العبد صلى يعني هذا من باب المجاز، وإنما في الأصل العبد مش هو اللي صلى، ده ربنا هو اللي صلى. يعني يقصدون أن الله هو الذي فعل هذا الفعل ولكن في هذا الشخص، وطبعا هذا قول باطل. طيب، لكنه الفائدة هنا شباب أن بعض أتباع الأئمة، ودي فائدة مهمة جدا، بعض الناس ممكن يدرس كتابا في الفقه وتبث فيه هذه الأفكار وهو يظن أن هذا كتاب فقه فقط، لا، كتاب العلوم متداخلة. ففي كتاب جميل جدا أنا ذكرته قبل ذلك اللي هو براءة الأئمة الأربعة من بدع المتكلمين، هذا كتاب أظن الواحد اسمه عبد العزيز الحميدي، هذا كتاب ممتاز جدا، ذكر أصحاب الأئمة الأربعة الذين نسبوا إليهم بدعا فظن أنها بدع للأئمة أنفسهم. طيب، قال: كما هو قول الأشعري ومن وافقه من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد، وهو في الأصل قول جهم بن صفوان، يعني يريد أن يقول إن الذي ابتدع هذا القول في القدر وهو أن العبد ليس فاعلا حقيقة هو جهم بن صفوان، وأخذ عنه هذا الأصل، طبعا أخذه الأشعري ونشره. قال: هو أول من عرف في الإسلام أنه قال إن العبد ليس بفاعل، يعني جهم بن صفوان ده اجتمع فيه مجموعة من البدع ونسبت له الجهمية، من مثلا أنكر معاني أسماء الله وأنكر صفات الله وأنكر أفعال الله وأنكر دخول العمل في الإيمان وأنكر أن يكون العبد فاعلا، وقال العبد ليس بفاعل. ابن تيمية هنا سيرد على هذه البدعة وهذا الخطأ، ثم بعد ذلك يستأنف الرد على البكري. معلش أنا مضطر أن أنا ببين يعني دلالات الألفاظ وأبين ما وراء هذا اللفظ، لأن أنا عايزك تفهم الكتاب كلمة كلمة إن شاء الله. وإحنا أساسا في دراستنا للكتاب لا نقصد أن إحنا ننجز، يعني القصة مش أن إحنا نقرأ مثلا قدر كبير، لا، القصة أن إحنا نتدرب على فهم هذا الكلام ونحاول أن نستخلص منه ما تتربى فينا به الملكات. قال: لكن جمهور أهل السنة من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم يقولون إنه فاعل حقيقة، إنه الهاء تعود على الإنسان، وجمهور هؤلاء يقولون إن فعله مفعول للرب بناء على أن الخلق غير المخلوق، أن الخلق غير المخلوق كما هو قول الأكثرين وهو مذهب السلف وأهل الحديث والفقهاء. بيقول هو إيه هنا يا شباب بعدما تكلم عن طبعا ما هي الفكرة الأساسية؟ يهمني جدا. عمرو بيقول اعمل لك قهوة. ماشي يا عمور، اعمل لي حبيبي، اعمل لي اسمه ده شاي بالنعناع. عايزين نركز يا شباب، هو بيبدأ من امتى وبيتوسع ازاي، يعني ونشوف التفريعات. هو الاول بيرد على ايه؟ يرد على البكري الذي زعم أن الله ينزل نفسه منزلة العباد أو أنه ينزل العباد منزلته، واضح كده؟ فابن تيمية يرد عليه بأن الله سبحانه وتعالى يفرق بين المخلوق والخالق، خلاص، وبين أن هذا هو المعروف، التفريق بين المخلوق والخالق هذا هو المعروف، وذكر أن حتى المخالفين للسنة في أمور متفقون على ذلك، واضح كده؟ ثم ذكر هذه الفكرة ويرد عليها، اللي هي فكرة أن الأشاعرة يقولون حتى إن الله أن الله منفرد بالفعل، يعني ليس أحد يفعل غير الله تبارك وتعالى. فسيرد عليهم وسيعود مرة أخرى للرد على البكري. مهم جدا، مش عايزك تتوه. أحيانا أنت بتتوه لما بيبدأ الكلام عن موضوع ثم يتشعب، ما بتعرفش هو إيه اللي خلاه يتشعب. هو الآن سيرد عليهم، قال: لكن جمهور أهل السنة من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم يقولون. طبعا كلمة أهل السنة في استعمال ابن تيمية إما أن يقصد بها معنى خاصا، وهم الذين وافقوا القرآن والحديث في كل مسائل الإيمان والعقيدة، واضح، أو يقصد الذين وافقوا الحق في المسألة المعينة. يعني مثلا حينما نرد على الرافضة، الرافضة ينكرون خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، واضح كده. فنحن هنا نجعل الناس قسمان في مسألة إمامة أبي بكر وعمر وعثمان: إما أهل سنة يدخل فيهم كل من قال بإمامة أبي بكر وعمر وعثمان. طب هيدخل فيهم مين بقى؟ هيدخل الأشاعرة، وهيدخل كثير من المعتزلة، وهيدخل الصوفية وغيرهم، كل من يثبت خلافة الأئمة الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، طبعا لأن خلافة علي متفق عليها، أقصد بين الرافضة والسنة. فإذا كل من أثبت هذا المعنى فهو سني في هذا الباب، واضح كده. يبقى إما أن يراد بالسنة الذي وافق السنة في كل مسائل الإيمان، أو الذي وافقها في الباب المعين. فهو يقول هنا: لكن جمهور أهل السنة، يقصد يعني الذين وافقوا السنة في هذه الأمور وغيرهم، أو ممكن نقول وغيرهم، يعني جمهور أهل السنة وجمهور غيرهم، يعني أو ممكن نقول وغيرهم، لكن جمهور أهل السنة من أتباع الأئمة، لا، هو الأفضل أن احنا نخليها وغيرهم، لأنه يريد أن يقول أن جمهور أهل السنة من أتباع الأئمة ومن غيرهم، واضح كده. فالأحسن احنا نشكلها وغيرهم. يقولون إنه فاعل حقيقة، يعني أن الإنسان هو الذي يفعل فعله. يبقى هم كده خالفوا مين؟ يبقى كده هم خالفوا الأشاعرة ومن اتبعهم. لماذا؟ لأنهم ادعوا أن الإنسان لم يفعل على الحقيقة، وإنما الذي فعل هو الله، والإنسان يكسب فعله. طبعا هم نفسهم مش عارفين يفسروا معنى الكسب، واضح؟ يعني هم مش عارفين يفسروا ما معنى الكسب. يبقى عايزين نركز كده. إلى الآن ابن تيمية بيرد على البكري، لكنه ضمنا رد على المثبتين للقدر من الأشاعرة الذين أنكروا أن يكون العبد فاعلا فعله، واضح يا شباب؟ طيب، قال: لكن جمهور أهل السنة من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم يقولون، عشان يثبت أن لما هو قال لك أن بعض أتباع الأئمة يعني وافقوا الأشعرية في ذلك، بيّن لك أن الأغلب لم يوافقوه، وأن الأغلب اتبعوا السنة في ذلك، وهو أن الإنسان فاعل فعله على الحقيقة. يقصد على الحقيقة يا شباب، لأنهم قالوا هو فاعل مجازا، واضح؟ وإن كان استعمال كلمة الحقيقة والمجاز أنا تكلمت عنها في كتاب العبودية، وبينت أنها تستعمل في غير موضعها، وأن كلمة الحقيقة أصلا في لسان العرب لا تعني الحق، اللي هو يعني احنا دلوقتي بنقول حاجة حقيقة أو حاجة مزيفة أو حاجة حقيقة أو حاجة مش حقيقة، لا، كلمة الحقيقة أو الحقائق في لسان العرب معناها ما يحق على الإنسان أن يحميه، ويمدح الإنسان بأنه حامي الحقيقة، يعني ما يجب عليه أن يحميه، يحمي رايته، يحمي حريمه، يحمي أهل بيته، وهكذا. طيب، المهم، قال: وجمهور هؤلاء يقولون إن فعله مفعول للرب بناء على أن الخلق غير المخلوق، كما هو قول الأكثرين، وهو مذهب السلفي وأهل الحديث والفقهاء. يعني هو يريد أن يقول إن هؤلاء اللي قالوا إن الإنسان فاعل حقيقة، جمهورهم بيقولوا إيه؟ إن فعله مفعول للرب. يعني مفعول للرب يعني أن الله شاءه وخلقه، تمام كده، والعبد هو الذي فعله، واضح كده. يبقى إذن لما أتكلم عن الصلاة التي أصليها، هذه فعلي أنا فعلتها، أنا الذي صليت، واضح كده. لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق فعلي، واضح. قالوا إنه مفعول للرب، يعني بمعنى أنه مخلوق. طيب، قال: كما هو قول الأكثرين، وهو مذهب السلفي وأهل الحديث والفقهاء، اللي هو مذهب أن الله هو الذي خلق لكن العبد هو الذي فعل. طيب قال: وأما من قال إن الفعل هو المفعول وأن فعل العبد فعل الرب ولم يفرق بين الفعل والمفعول فيلزمه لوازم تبطل قوله كما قد بسط في غير هذا الموضع. دي فائدة شباب مهمة جدا. طبعا نشرح الكلام الأول ونبين ما وجه الفائدة. هو قال: هؤلاء الذين زعموا أن فعل الله هو مفعول الله وأن فعل العبد هو فعل الرب، هؤلاء لا يفرقون بين الفعل والمفعول. يعني يا شباب، يعني أنا لما أتكلم عن صلاة العبد أو أتكلم عن أي شيء يحصل في الكون، ها كل هذه الأشياء هي مفعولة لله. يعني إيه؟ بمعنى أنها مخلوقة من الله. لكن هل الله هو الذي صلى وصام وتعالى الله يعني كذب أو صدق؟ لا، وإنما هذا فعل العبد. فإذا فعل العبد هو فعل للعبد ومفعول للرب، لكن هؤلاء لم يفرقوا بين الفعل والمفعول، فطبعا تلزمهم لوازم باطلة. معناه من اللوازم الباطلة أن الله تعالى الله عنه يعني هو الذي فعل الفواحش وفعل كذا وكذا. المهم أن هي أمور باطلة. نلاحظ هنا شباب أن ابن تيمية لم يتوسع في هذه النقطة، وهذه الفائدة الثالثة معنا اليوم يا شباب. لا تستطرد إلا عند الحاجة وعلى قدر الحاجة، لابد أن يكون للكلام مقصود هو الأصل الذي نتكلم عنه، ثم يمكن أن نخرج عنه على قدر الحاجة. زي ما احنا كده خرجنا عن الموضوع، نحن كنا نرد على البكري فضمنا رددنا على المثبتين للقدر الذين ينفون أن يكون العبد فاعلا حقيقة. طيب قال: كما قد بسط في غير هذا الموضع، يعني أن ابن تيمية رد عليهم ردا موسعا. طبعا رد عليهم في كتب كثيرة جدا جدا ستأتي معنا إن شاء الله، رد فيها على كل من أخطأ في باب القدر، سواء منهم الصوفية الذين تركوا الأخذ بالأسباب أو أخطأوا أخطاء أخرى، أو المعتزلة الذين نفوا أن يكون الله خلق أفعال العباد أو شاءها، أو الأشاعرة الذين زعموا أن العبد لا يفعل حقيقة. رد على كل هؤلاء. طيب قال: وبين أن القدرة على الاختصاص من خصائص الرب، وأخص وصف الرب ليس هو صفة واحدة، بل يعني عايز يقول إن يريد أن يقول إن وصف الله تبارك وتعالى بأن له صفة يختص بها يتميز بها عن المخلوق، هذا قال به كثير من يعني قال به عامة الطوائف، وبعضهم جعل أخص صفة هي القدرة على الاختراع أو الخلق أو القدم كما قال المعتزلة. هو لا يريد أن يدخل في تفاصيل. قال: وأخص وصف الرب ليس هو صفة واحدة. يعني يا شباب، يعني لما نتكلم عن أخص ما يتصف به الرب، ما ينفعش نتقولي لازم يكون في صفة واحدة. لا، الله سبحانه وتعالى يختص بأشياء كثيرة جدا لا يعلمها إلا هو، ولا يشركه فيها أحد. واضح كده؟ فقال بقى: بل علمه بكل شيء من خصائصه. صح، يعني الله سبحانه وتعالى نحن نعلم، لكن هل نحيط علما بالأشياء؟ لا، الله سبحانه وتعالى هو الذي يحيط علما بالأشياء، فهذه صفة أيضا يختص بها. وقدرة الله على كل شيء أيضا من خصائصه، وخلقه لكل شيء من خصائصه. واضح كده؟ المقصود هنا ما يتعلق بكلام هذا الرجل الذي ضاه المشركين الحلولية من النصارى وغالية الشيعة وجهال الصوفية. نلاحظ هنا شباب، شوف العدل والإنصاف. ابن تيمية بين، يريد ابن تيمية أحيانا أن يجمع بين المقالات في نسق واحد. يعني مثلا مقالة الغلو في الصالحين أو في الأنبياء، هذا المعنى هل هو مختص فقط يعني غلاة الصوفية؟ لا، يشاركهم فيه اليهود والنصارى والرافضة، بس هو هنا بقى حدد، بيّن أن النصارى كلهم على ذلك، لكن لما تكلم عن الشيعة شوف الإنصاف، قال: وغالية الشيعة. يعني هذا من الإنصاف، لم ينسب، هذه دقة في التعبير شباب، دقة في التعبير. أنا حتى لو كنت أتكلم عن كفار لا يصح أن أعمم في أمر أعلم أنه ليس عاما لهم. واضح؟ فإذا كنت أتكلم مثلا عن الشيعة أن طائفة منهم تفعل ذلك، لا يصح أن أنسب ذلك إلى كل شيعي. لا، واضح كده. حتى ابن تيمية لما كان يتكلم عن الرافضة في كتاب منهاج السنة النبوية كان يبين أنه ليس كل الرافضة يقولون بهذا القول، الرافضة يجمعهم فقط رفض خلافة الأئمة الثلاثة، لكنهم بعد ذلك اختلفوا في باب الأسماء والصفات والإيمان والقدر والإيمان باليوم الآخر و عبادة الأولياء والصالحين وتأليه الأئمة وغير ذلك. المهم أن يكون إحنا نستفيد هنا شباب الدقة. قال وغالية الصوفية وغالية الشيعة وجهال الصوفية، فهذا يؤكد أنه ليس كل صوفي يقول ذلك وليس كل شيعي يقول ذلك. قال حيث قال، هو هنا بقى إيه هيرد عليه بقى، واضح كده، ذكر المقدمة ثم سيرد عليه. قال حيث قال إن الله، ده قول البكري، قال إن الله تعالى ينزل المقربين منزلة نفسه تارة وينزل نفسه منزلتهم في الأفعال والأوصاف تارة. ابن تيمية بيقول بقى فإن هذا كلام مخالف لدين المسلمين، وسنبين جهله وخطأه فيما تأوله على ذلك من القرآن والحديث. يعني إيه؟ يعني هذا الرجل لما وصل إلى هذه النتيجة، بص يا شباب لابد أن نفرق بين المقالة وبين الحجة. المقالة الرجل هنا أن الله ينزل المقربين منزلة نفسه وأنه ينزل نفسه منزلتهم في الأفعال والأوصاف، هذه مقالة يا شباب. طيب ما حجته عليها؟ حجته مثلا قول الله ما يطع الرسول فقد أطاع الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إذن هذا الرجل عنده مقالة، لا يصح أن نرد على المقالة قبل أن نعرف كيف وصل إلى تلك المقالة أو كيف احتج بها. واضح كده شباب؟ طيب ابن تيمية سيرد على حجج هذا الرجل. قال فنقول أما قوله، يعني كأنه احتج على مقالته تلك بهذا بقول الله تبارك وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. قال فليس فيها أن نفس الفعل القائم بالرسول ومخاطبته لهم ومد يده لمبايعتهم هو نفس فعل الله ومخاطبته ومبايعته، بل فيها أن من بايع الرسول فقد بايع الله، كما قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. نلاحظ هنا أن أي أحد يستدل بآية أو حديث نبحث في استدلاله عن أمور، هل هي آية في القرآن؟ هل هو حديث صحيح؟ ثم بعد ذلك ندخل في المعنى. حد بيسأل ما كان دليلهم بمسألة الأفعال؟ هذا اللي هي الآية حجتهم. مش عارف اللي كتب السؤال ده يقصد ما دليل من؟ تقصد دليل الأشاعرة ولا دليل البكري هنا؟ لو يقصد البكري، إن البكري بيقول ربنا قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلة نفسه، فكأنه يقول الذين يبايعونك يا محمد يبايعونني أنا، فكأنه يقول أنا أنت في هذا المقام. فابن تيمية قال هذا باطل. واضح ليه؟ لأن معنى الآية، ليس معنى الآية أن نفس فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو فعل الله، لا، وإنما المقصود أن من بايع النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما بايع الله، كما أن الله تبارك وتعالى قال من يطع الرسول فقد أطاع الله. واضح كده؟ يبقى ده شباب الاستدلال بالنظائر. طيب وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى أميري فقد عصاني. قال فطاعة أميره طاعته ومعصية أميره معصيته، لأنه أمر بطاعة أميره ونهى عن معصيته، وطاعته طاعة لله لأن الله أمر بطاعته، فمن أطاعه فقد أطاع الله لأن الله أمر بامتثال ما أمر به، لا أن نفس الفعل القائم بأميره نفس فعله ولا نفس فعله هو نفس فعل الرب تعالى. يعني يا شباب، يعني البكري بيقول لما ربنا قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، فهو فيهم من الآية أو يريد أن يفهم الناس من الآية إن ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا وإنت واحد، مبايعتك للناس كأني مبايعتك للناس هي مبايعتي لهم، يعني نفس فعلي هو فعلك، وهذا قول باطل. وإنما المقصود أن الناس يبايعونك بأمري، فمن بايعك فكأنما بايعني، مثل من أطاعك فكأنما أطاعني. واضح كذا؟ يعني مثلا أضرب لك مثال، لو أن رجل خطيب جمعة أمر الناس بالصلاة فأطاعه الناس، هل الناس هنا أطاعوه أم أطاعوا الله؟ أطاعوا الله، لأنه أمر بما يأمر به الله، فطاعتهم له هي طاعة لله. واضح كذا؟ لا أن فعله هو فعل الله. طيب قال: واعلم أن من قال من النظار إن أفعال العباد واعلم أن من قال واعلم أن من قال من النظار إن أفعال العباد كلها فعل الله، فلا فرق عندهم بين أفعال المؤمنين والكفار والبهائم وحركات الجمادات، فإن مرادهم أن كل ما سوى الله فهو فعله أي مفعوله. وعلى قول هؤلاء فلا فرق بين فعل الرسول وغيره، وليس في كون الله خالقا لشيء تفضيل لذلك المخلوق على غيره، فإن الله خالق كل شيء. يعني إيه؟ ابن تيمية هنا يريد أن يقول هذا البكري يقول إن الله يختص بعض أوليائه فينزلهم منزلته وينزل نفسه منزلتهم. واضح كده؟ فابن تيمية بيقول إن هذا القول باطل على كل مذهب. بيقول حتى النظار اللي هم قالوا إن أفعال العباد هي فعل الله، لا يقصدون هنا أن الله يخصهم بها تشريفا لهم، لا، هم ينسبون كل فعل من أفعال العباد أو من أفعال الخلق إلى الله. يعني حتى أفعال البهائم يعني أعزكم الله أو حركات الجمادات، فبالتالي هؤلاء كمان لا يوافقون البكري، لأن البكري يدعي أن الله يختص بعض أوليائه بذلك. فابن تيمية يقول قولك هذا منكر عند الجميع. قال: وكذلك على قول الجمهور الذين يقولون، طبعا يقصد بالجمهور هنا اللي هو القول الحق اللي هو قول أهل السنة. قال: وكذلك كذلك على قول الجمهور الذين يقولون إن أفعال العباد مفعولة له مخلوقة له ليست فعله، يعني أن الله هو الذي خلقها لكنه لم يفعلها، الذي فعلها هو العبد أو هو المخلوق. قال: بل هي فعل الفاعلين، والله تعالى خالق الفاعل وفعل خالق الفاعل وفعله، يعني خالق الفاعل وخالق فعله، فعلى القولين لا فضيلة في ذلك لمخلوق على مخلوق، فلا تظن أن في هذا تشريفا لمقرب لا رسول ولا غيره. يعني يريد أن يقول له الذين قالوا إن فعل الله هو يقولون إن الأفعال التي يقوم بها العباد هي فعل لله، لا يخصون بها أحد عن أحد، وإنما البكر هنا يقول إن هذا يخص أولياءه. طبعا وكلا القولين باطل، لازم نفهم. ابن تيمية هنا لا يصحح القول الثاني، لا، كلا القولين باطل كما تقدم. الذين زعموا أن المخلوق لا يفعل وإنما هو فعل الله، هذا قول باطل، الإنسان يفعل بإرادته ولكن الله خالق فعله. طيب قال: وهذه مما يبين بها أو يبين بها خطأ هؤلاء الجهال الذين لا يفرقون بين ما خلقه الله وقدره وما أمر به وفرضه، فجعل الله تعالى فجعل الله تعالى مبايعة الرسول مبايعة لله وطاعة الرسول طاعة لله. لا، فجعله ممكن فجعله أو فجعله، تنفع الاثنين عادي. فجعل الله تعالى مبايعة الرسول مبايعة لله وطاعة الرسول طاعة لله، ليس من جهة خلق الله أفعال العباد والقيومية الشاملة للمخلوقات، فإن كونه خالقا لكل شيء وكونه بمشيئته وقدرته ليس فيها تفضيل مخلوق على مخلوق، إذ التفضيل إنما يكون بما به الاختصاص لا بما يشترك الجميع فيه. يعني يا شباب خلينا نفهم هذه. ابن تيمية هنا حينما يتكلم عن إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، عندنا هنا فعل حصل، إن النبي صلى الله عليه وسلم مد يده وهم مدوا أيديهم وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا هو فعل الله؟ لا، هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بايعوا الله، هل معنى ذلك أنهم لم يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وإنما بايعوا الله؟ لا، وإنما المعنى أنهم لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد أمر بهذه البيعة لله وقد أطاع الله في ذلك، فكأنما أطاعوا الله وبايعوا الله، لا أن نفس المبايعة واحدة، لا، واضح كده؟ مثل مثلا من يطع الرسول فقد أطاع الله. فابن تيمية هنا بيقول إيه؟ وهذه مما يبين بها خطأ هؤلاء الجهال الذين لا يفرقون بين ما خلقه الله وقدره وبين ما وما أمر به وفرضه. يعني يا شباب احنا عندنا حد كتب وإن كانت أفعال سوء بقوله، برضو مش واضح لي السؤال، يعني هم لا يفرقون، هم يجعلون كل فعل، يعني الأشاعرة يجعلون كل فعل هو لله، المخلوق لا يفعل شيئا. طيب يا شباب نرجع تاني للفكرة، احنا عندنا يا شباب ما يحصل في الكون يمكن أن يكون أمرا شرعيا ويمكن أن يكون أمرا قدريا، طبعا كل الأمور هي بقدر الله، إن كل شيء خلقناه بقدر، لكن هناك أمور يحبها الله ويرضاها وهناك أمور لا يرضاها، مثلا الله لا يحب الفساد مع أن الله قدر الفساد، واضح كده؟ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، خلاص كده، والله سبحانه وتعالى يكره الكفر ولا يرضى لعباده الكفر، واضح؟ والله سبحانه وتعالى يحب الإيمان ويحب التوبة ويحب الصلاة، فما يحصل في الكون منه محبوب لله ومنه غير محبوب، وإنما خلقه الله بمشيئته وقدره. فابن تيمية بيقول إيه؟ بيقول لازم نفرق بين الأمرين، فمبايعة الرسول مبايعة الرسول هي مبايعة لله، هل معناها من مجرد أن الله شاءها وقدرها أم أن الله أحبها وشرعها؟ لا، أن الله أحبها وشرعها، وإلا فالله خالق كل شيء، فما الفرق بين مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم والسرقة وارتكاب الفواحش؟ طيب ما هو الكل خلق الله، ما هي ميزة هذه المبايعة حتى ينسبها الله إلى نفسه؟ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، هل من جهة أن الله قدرها وخلقها فقط؟ طب ما هو ربنا خالق كل شيء، فلا بد أن يكون التفضيل بالاختصاص. يعني ينفع أنا مثلا كده أجل لواحد طالب مثلا أقول له أنا مبسوط منك أنك أنت بتيجي المدرسة؟ طب ما هو كل الطلاب بيجوا المدرسة، فيش أي مشكلة، لا بد أن يكون الطالب هذا تميز بشيء، إن أنا أفضله مثلا، أقول والله الطالب ده مثلا مجتهد أو لم يغب يوم من المدرسة أو نبيه أو ذكي أو مهذب أو يصلي، لابد أن يكون التفضيل بالاختصاص وليس بما يشترك فيه الجميع. يبقى كلمة إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله لا يصح أن يكون الله سبحانه وتعالى نسب مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم كأنها مبايعة له من باب أن الله خلقها وشاءها، وإنما من باب أن الله رضيها وشرعها وأمر بها. طيب قال ومن جعل، أرجو أن هذا يكون بين شباب، قال ومن جعل مبايعة الرسول مبايعة لله لأجل أن الله خالق كل شيء نظرا منه إلى القيومية الشاملة لكل مخلوق، لزمه أن يكون من بايع الكفار والفساق مبايعا لله، ده شباب اسمه الإلزام، والإلزام هذا من أخص الأمور التي يبين بها بطلان كلام المخالف، واضح يا شباب؟ يعني مثلا واحد يقول لك المؤمنون سواء، كل مسلم يستوي في الإيمان مع كل مسلم، فأنت تقول له طيب لو في شخص ارتكب كبيرة يعني زنى أو سرق أو بيعمل كل الفواحش لكنه مسلم يعني لم يكفر، هل يمكن أن يستوي إيمانه بإيمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهنا بقى يسكت، ما يقدرش يتكلم، ليه؟ لأنك أنت ألزمت بشيء لازم له، واضح كده؟ كما أن الله سبحانه وتعالى يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، فالله سبحانه وتعالى يلزم هؤلاء، يقولون هؤلاء تدعونهم من دون الله، طيب ادعوهم كده هل سيستجيبون لكم؟ هل يسمعونكم أصلا؟ فهذا هو الإلزام، واضح كده؟ والإلزام من أخص الطرق التي تبين بها أو يكشف بها بطلان المقالة. يعني أضرب لك مثال تاني، واحد مثلا بيقول الدول العلمانية متقدمة والدول المتدينة أو التي فيها دين متخلفة، فأنا ألزمه فأجيب له مثلا دولة علمانية وهي يعني مثلا علمانية، يعني ليس فيها دين يعني مثلا، وهي في قمة التخلف، وأجيب له دولة مسلمة يعني تعلن أن دينها الإسلام وهي دولة متقدمة، يبقى أنا كده إيه ألزمته. واضح؟ طبعا الإلزام سيأتي معنا إن شاء الله حينما نتكلم عن المناظرة أو نتكلم عن المناقشة. قال: ومن جعل مبايعة الرسول مبايعة لله لأجل أن الله خالق كل شيء نظرا منه إلى القيومية الشاملة، يعني أن الله قائم وأن الله سبحانه وتعالى كل فعل في الكون بإذنه وبمشيئته وبخلقه وتقديره، لازمه أن يكون من بايع الكفار والفساق مبايعا لله. واضح كده؟ لأن الله خالق كل شيء، فيكون هؤلاء قد جعلوا مبايعة خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم كمبايعة فرعون وأمثاله من المشركين. يعني لو أنت قلت إن معنى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله أن الله خلق ذلك وقدره، طيب يبقى ما هو الله خالق كل شيء، فما الفرق بين مبايعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وبين مبايعة الكفار لرؤسائهم؟ ما فيش فرق. قال: وهذا يقع فيه كثير ممن يلحظ القيومية الشاملة العامة المتناولة لكل مخلوق، وهؤلاء من أكثر الخلق، ويجعلون هذا منافيا للأمر والنهي، اللي هو فكرة شباب اللي احنا ذكرناها قبل ذلك كثيرا، الجمع بين الشرع والقدر. يعني بعض الناس يقول إن الذي يزني أو يسرق هو أطاع الله لأنه أطاع قدره، لأنه فعل بقدر الله، فيقول إن كنت عصيت الأمر والنهي فقد أطعت القدر. يعني بيقول أنا هعمل إيه، هو ربنا كتب علي كده، وهذا قول باطل. والصحيح أن العبد مسؤول عن فعله، لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الله سبحانه وتعالى لم يجبر العباد، كل أمر خارج عن قدرتك واختيارك وعلمك لا تحاسب عليه. يعني لا يحاسبك الله إلا على أمر كنت قادرا عليه وفاعلا له بإرادتك، فكل أمر كنت عاجزا عنه أو كنت غير مختار، يعني كنت مجبرا أو مكرها أو مخطئا غير قاصد، فالله لا يحاسبك عليه، وإنما يعفو الله تبارك وتعالى عنه. المهم إن احنا تكلمنا عن فكرة الجمع بين الشرع والقدر، أن الله علم وكتب وشاء وخلق أفعال العباد، ومع ذلك أمرهم ونهاهم. كيف نجمع بين ذلك؟ أن العبد له قدرة وله اختيار، على قدر هذه القدرة والاختيار يحاسب. كل أمر خارج عن قدرتك واختيارك لا تحاسب عليه. لن تحاسب من أمك، من أبوك، أين ولدت، لن تحاسب على مصيبة لم تكن سببا فيها. واضح؟ وإن شاء الله سيأتي مزيد بيان حينما نتكلم عن القدر. قال: ويجعلون هذا منافيا للأمر والنهي، يعني يجعلون هذا، كلمة هذا مش احنا قلنا شباب ان اسماء الإشارة ونحن نقرأ لابد ان نعرف الى اي شيء ترجع. يجعلون هذا يعني يجعلون القدر، ان الله سبحانه وتعالى علم وكتب وشاء وخلق افعال العباد، منافيا للأمر والنهي يعني مناقضا له. يقولون: كيف يخلق الله افعال العباد ثم يأمرهم وينهاهم؟ وهذا من جنس قول المشركين. قال ابن تيمية: وهم من جنس الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، إلى قوله: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن. يعني يقصد هنا أن المشركين يوم القيامة يقولون: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، ربنا هو الذي قدر علينا ذلك. فالله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى نفسه أثبت ذلك، فلو شاء لهداكم أجمعين، ثم قال: قل فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين، وبعدين طالبهم بالبرهان، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هل عندكم حجة على ذلك؟ كان عندكم إرادة، كان عندكم قدرة، كان عندكم اختيار، وإلا لو كان الله سبحانه وتعالى يعني يجبركم لأجبركم على الإيمان. واضح كده؟ والله سبحانه وتعالى قال: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، وقال الله سبحانه: لو شاء ربك لأمن من في الأرض كلهم جميعا، فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فالله سبحانه وتعالى نهى نبيه أن يكره أحدا على الإيمان، فهؤلاء جعلوا القدر حجة على كفرهم، والله سبحانه وتعالى له الحجة البالغة. طيب، قال: فإن هؤلاء، احنا أخذنا إيه يا شباب في ال أخذنا كم ساعة كده؟ لو حد يقول لي أظن ساعة. لو حد مثلا يشوف، لان ما بيظهرش عندي في الفيديو الوقت. قال: فإن هؤلاء إنما يتبعون أهواءهم ولا يتكلمون بعلم. كلمة العلم يا شباب في القرآن تأتي أحيانا بمعنى الحجة. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم. واضح كده؟ يعني حجة، عندكم حجة. قال: فإن هؤلاء إنما يتبعون أهواءهم ولا يتكلمون بعلم، فإن قولهم في غاية المناقضة. فإن الواحد من هؤلاء، طيب ماذا يقصد بهؤلاء؟ تمام، ساعة، كويس، إن شاء الله نكمل، نحاول نكمل نص ساعة إن شاء الله. قال: فإن هؤلاء إنما يتبعون أهواءهم. من هؤلاء؟ هؤلاء المقصود بهم الذين جعلوا القدر منافيا للأمر والنهي. يعني يا شباب، يعني إحنا عندنا طائفة قالت الله لا يمكن أبدا، يعني الطائفتين اشتركوا في أمر، وهو ظنهم أنه لا يمكن أن يكون الله خلق فعل العبد وشاءه ثم يحاسبه عليه. قالوا ده مش ممكن، الثنائية دي مش ممكن. فالمعتزلة راعوا الأمر والنهي فأنكروا القدر، يعني راعوا أن الله شرع للعباد، قالوا خلاص يبقى ربنا لم يخلق ولم يشأ أفعال العباد. والمقابل جهل من الصوفية وغيرهم، قالوا لا، الله سبحانه وتعالى قدر وشاء وخلق، والإنسان مجبر على فعله، هو هيعمل إيه يعني. فكثير منهم دخل في الفواحش والمنكرات وقال أنا هعمل إيه، هو ربنا قدر علي ذلك. أهل السنة أو المقالة التي دل عليها القرآن أن الله علم وكتب وخلق وشاء، ومع ذلك أمر ونهى، والعبد عنده قدرة واختيار بهما يفعل. وأن الله سبحانه وتعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا يؤكد أن العبد مسؤول عن فعله، لذلك ربنا قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. يبين مسؤولية العبد عن تزكية نفسه، وهو كذلك الذي يوبق نفسه، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. ابن تيمية بقى بيتكلم عن مين؟ عن هؤلاء الذين عارضوا بين القدر والأمر والنهي. قال: فإن هؤلاء إنما يتبعون أهواءهم. صح، يعني بيستعبطوا، يعني كأنه هو عايز يقول بين قوسين كده بيستعبطوا. ليه؟ قال: ولا يتكلمون بعلم. فإن قولهم هذا في غاية المناقضة. فإن الواحد من هؤلاء إذا آذاه غيره أو ظلمه قابله وعاقبه، ولا يمكنه أن يعذره بالقدر ومشاهدة القيومية. قال: كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع. الصوت أظن كويس، ده أنا مقرب السماعة مدخلها جوه بقي يعني. فهو هنا بيقول إيه؟ إن هؤلاء متناقضون. ليه؟ يعني مثلا شخص يقول لك إيه، والله أنا ما بصليش بقدر الله، أو أنا مثلا سرقت بقدر الله، زي ما الراجل كان بيقول. يعني في قصة مروية عن عمر بن الخطاب تحتاج أن يعني نبحث في إسنادها، إن هو رجل يعني سرق، فعمر بن الخطاب بيقول له: لماذا سرقت؟ نحن سنقطع يدك. فقال: سرقت بقدر الله. قال له: احنا هنقطع ايديك بقدر الله. عادي يعني، مش مشكلة. فابن تيمية بيقول: هؤلاء الذين يجعلون القدر السابق حجة على ان الانسان يفعل ما يشاء يتبعون اهواءهم. الدليل ان لو واحد مثلا اداله ألم على وشه، يعني كلمة ألم ما بيفهمهاش كتير من الناس، يعني اداله كف على وشه، ضربه على وشه، هل هو هيقول له معلش انا اعذرني ده ربنا قدر عليا كده؟ لا، وإنما سيعاقبه، سيقابله. ليه؟ لأنه فعل ذلك بنفسه. كلمة مشاهدة القيومية عشان تكون فاهم كل لفظة، اللي هي بيسموها شهود القدر، يعني أن العبد حينما يشهد قدر الله، أن الله خالق كل شيء وأن الله مدبر كل شيء، فإنه يعني يستوي عنده الطاعة والمعصية، ويستوي عنده الخير والشر. طبعا هذا الكلام بسطناه في غير هذا الموضع، ذكرناه كثيرا كثيرا يا شباب في كتاب العبودية وفي كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كتب كثيرة مرت علينا ذكرنا فيها هذا الأصل الباطل عندهم الذي يسمى بشهود القدر، ويقصدون منه. طبعا كلمة شهود القدر قد يكون لها معنى حسن، لكنهم يستعملونها في أن يستوي عندك كمؤمن الطاعة والمعصية بناء على أن الجميع خلقه الله وشاءه. قال: وبسط هذا في غير هذا الموضع، وده مهم جدا يا شباب، أن احنا لا نتوسع في الشيء إلا بالقدر الذي نفهم منه الموضع. قال: وجهة تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة كون الله تعالى أرسله مبلغا لأمره ونهيه. يعني هو هنا بقى بعد ما يعني يريد أن يبين لماذا قال الله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله؟ هل أن الله أنزل نفسه منزلة النبي صلى الله عليه وسلم أو جعل النبي صلى الله عليه وسلم في منزلته؟ لا، ولكن لأن الله تبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ ذلك الأمر، فلما استجاب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم كأنما استجابوا لله. قال: وجهة تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة كون الله تعالى أرسله مبلغا لأمره ونهيه، مبينا لما يحبه ويرضاه وما يبغضه وما ويسخطه، فما أمر به الرسول فالله آمر به، وما نهى عنه فالله نهى عنه، ومن بايعه فعاهده وعاقده على أن يطيعه في الجهاد إذا أمر به، وعلى ألا يفر، وعلى أن يقاتل حتى يموت كما بايعه المسلمون تحت الشجرة، اللي يعني في سورة الفتح يعني، فهم معاهدون لله معاقدون له على طاعته فيما أطاعوا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك الذين بايعوه قبل ذلك ليلة العقبة لما بايعه الأنصار، ولهذا قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. فسمعهم وطاعتهم لما أمرهم ومعاهدتهم على ذلك هو سمع وطاعة لله ومعاهدة له، وعهد الله إلى خلقه هو أمره ونهيه الذي بلغته رسله. قال: والتخصيص والتفضيل يظهر في الوفاء به ومبايعة الرسل، ولهذا قال تعالى: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، أي أوفوا بأمري أوف بوعدكم الذي وعدتكم، فإن المعاهدة والمبايعة تتضمن المعاوضة من الجانبين، فهم إذا أوفوا بما عاهدوا الله عليه من الطاعة وفى الله تعالى بما عاهد عليه من الأجر والثواب، كما قالت الأنصار لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: اشترط لربك ولنفسك ولأصحابك، فقال: اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ولنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أبناءكم ونساءكم، ولأصحابي أن تواسوهم. قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: لكم الجنة. قالوا: امدد يدك، فوالله لا نقيلك ولا نستقيلك. طبعا الشباب سيأتي بعد ذلك كلام مهم ومر معنا كثيرا، وهو أن العبد وإن كان يطيع الله تبارك وتعالى ويعمل لله، لكنه كذلك يعمل لنفسه، يعني من جاهد فإنما يجاهد نفسه. فأولئك الصحابة قالوا: نحن نبايعك، لكن ماذا لنا؟ وده يبطل فكرة جهال من الصوفية يقولون إن العبد لا ينبغي أبدا أن يلاحظ أي ثواب في عمله، يقولون هو يعمل العمل وخلاص. لا، هو لولا الثواب لما عمل أحد، والله سبحانه وتعالى رغبنا في الأعمال الصالحة عن طريق الثواب وخوفنا من النار. واضح كذا؟ وإحنا رددنا قبل ذلك في أكثر من 4 كتب على البدعة التي كان يقولها بعض الصوفية، يقول: أنا لا أعبدك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، وإنما أعبدك محبة لك. وهذا باطل، فإن العبد يعبد الله محبة له وخوفا من ناره وعقابه وطمعا في جنته، يدعون ربهم يعني خوفا وطمعا. وهذا سبق الرد عليه مفصلا في كتب كثيرة، وفي تقريبا شباب 7 كتب أنا اهتميت بهم أوي في بيان إخلاص العبادة والشوائب التي يعني كانت موجودة عند جهلة العباد. وفي سلسلة يعني عملتها لطلاب العلم، عملتها لطلاب جامعة مينيسوتا وكذلك طلاب معهد آفاق، اللي هي سلسلة بصائر من الوحي في تزكية النفس. هذه السلسلة تقريبا هتكون 5 محاضرات، عملت منها 2. الأولى: كيف زكى النبي صلى الله عليه وسلم شباب المسلمين، والثانية بعنوان: أصول الانحراف في باب تزكية النفس. ذكرت فيها أصول انحراف جهلة العباد، الأصول التي اعتمدوا عليها فخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم في هديه في تزكية النفس وفي ولاية الله وطريق الاستقامة. طيب، نرجع تاني شباب للفكرة. يبقى هنا ابن تيمية يريد أن يقول أن عهد الله تبارك وتعالى إلى الناس أن يطيعوه وأن يمتثلوا أمره، وعهده إليهم أن يجازيهم. واضح كده شباب؟ وقول الله تبارك وتعالى: أوفوا بعهدي أوف بعهدكم، من الآيات التي أنا عن نفسي كتبها أمامي يعني على المكتب. ليه؟ لأن هذه الآية شباب تبين معنى المقالة التي قالها علي بن أبي طالب، وهي من أحسن ما قيل في رأيي أنها أنا جعلتها من جوامع كلم الصحابة، من الكلمات الجامعة. قال: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن عبد إلا ذنبه. يعني إيه؟ يعني هتكون مع ربنا كويس، ربنا سبحانه وتعالى يعني سيوفي لك بالعهد. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. فلما تحصل لك مشكلة تعرف إنها إيه بقى؟ بسببك. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يعني بمعنى أصح، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لذلك الآية دي يا شباب، شوف آية مختصرة إزاي بس فيها خلاصة: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. يعني ليس بينك وبين الله سوى أن توفي بعهده. ما فيش حاجة اسمها نسب، ما فيش حاجة اسمها يا رب ده أنا حبيبك أنا كذا أنا كذا. أعمالك الصالحة بتعمل لك رصيد عند ربنا طول ما أنت ماشي كويس، و الإنسان عمله الصالح ينجيه، لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. واضح كده؟ يعني كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. لا شك أن العبد له رصيد عند الله، لكن لابد أن يبقى على هذا الرصيد وأن يكثر منه وألا يغتر بعمله. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. وبعدين قال: وإياي فارهبون. طيب، قال: فهم لما عاهدوه على هذا ليطيعوه فيه قد عاهدوا ربه عز وجل الذي أمرهم بذلك، والله تعالى هو الذي يوفي بعهدهم فيدخلهم الجنة. وفي الحديث الصحيح عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يصبح موقنا بها. كلمة موقنا بها دي يا شباب قصة لوحدها. ليه؟ لأن كلمة موقنا بها تبين أن العبد قد يقولها وليس موقنا بها. عارفين ليه؟ لأنه قد يقول: اللهم أنت ربي، مع أنه يتكل على غير الله. وقد يقول: لا إله إلا أنت، مع أنه يدعو غير الله أو يتعلق قلبه بغير الله. قد يقول: وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، بينما هو في قرارة نفسه يشعر أنه قد وفى بعهد الله وأنه استطاع وأنه ليس عنده ذنب. كما يستغرب بعض الناس كيف يقول أبو بكر الصديق: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. كيف يقول موسى: رب إني ظلمت نفسي. أو يقول آدم وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا. فيقولون هذا من باب المجاز. لا، ليس مجازا، هو حق وواقع، لأن العبد لا يستطيع أن يوفي بحق الله، لا يمكن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. فأنت وانت بتقول بقى هذا لابد أن تكون موقنا به. يعني وانت بتقول: اللهم أنت ربي، تستحضر معنى أن الله الذي خلقك وهو الذي يرزقك ويدبر أمرك ويحيي ويميت ويملك لك الضر والنفع. لا إله إلا أنت، تستحضر أنه لا معبود حق إلا هو، ولا يستحق أن يعبد إلا هو. خلقتني وأنا عبدك، تستحضر أنك عبد وأنك فقير إلى الله، وأنك ما استطعت أن توفي بحق الله، فلذلك تستعيذ بالله من شر ما صنعت. ليه؟ حتى لا يصيبك شر ما صنعت. شر ما صنعت يعني عقوبة الأعمال. يا رب، أنت تقول: يا رب أعوذ بك من عقوبات عملي. هو ده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، وبعدين فاغفر لي. يبقى أنت غاية ما تطلب المغفرة، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكنت قديما يعني قبل أن أقرأ وأتعلم كنت حافظ الدعاء ده، لكن كنت عندما آتي إلى آية إلى جملة إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فقل طيب يعني إيه معنى الجملة دي؟ طب ما معروف إن ربنا لا يغفر الذنوب إلا هو، وفي الآية مثلا ومن يغفر الذنوب إلا الله، كنت استغرب. وجدت بعد ذلك لما قرأت، لما بدأت أقرأ، والكلام ده كان تقريبا من 17 سنة، كنت قرأت كتاب عن العلمانية، فوجدت إن النصارى دي كانت أول مرة أعرفها بصراحة، إن النصارى يذهبون إلى القس أو الراهب ويطلبون منه المغفرة. يعني يحكوا له يقول له: إحنا مثلا فعلنا كذا وكذا من الفواحش، ممكن تغفر لنا؟ فعرفت معنى أن يشهد المؤمن أنه لا يغفر الذنوب إلا الله. طيب، من قالها حين يصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها حين يمسي موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة. فقوله وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أي على ما عاهدته، على ما عهدته إلينا من طاعتك وما وعدتنا به من ثوابك، أمتثل أمرك وأرجو وعدك. ومن المعلوم أن الإنسان لو استناب نائبا، ركز كده هو بيتكلم عن إيه يا شباب، لابد أن تعرف الخط الذي بدأ منه. هو بدأ بالكلام على نقض شبهة البكري التي استدل بها لمقالته. ما هي المقالة وما هي الحجة؟ المقالة إن الله يختص بعض المقربين منه فينزل نفسه منزلتهم وينزلهم منزلته، يعني بيحط، يعني بالمعنى البلدي كده كأنه بيقول ربنا بيحط نفسه مكان بعض الناس وبيحطهم مكانه في بعض الأوقات، ماشي كده. واستدل بآية إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، فابن تيمية بيّن معنى الآية ورد شبهته من الآية، وأن ليس معنى الآية أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو فعل لله، وإنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأمر أمر الله به، فلذلك من بايع الرسول فكأنما بايع الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أمر بما أمر الله به. خلاص كده. طيب، قال ومن المعلوم أن الإنسان لو استناب نائبا ووكل وكيلا في عقود كبيع وإجارة، هنا بقى هيضرب مثال يا شباب، ده اسمه مثال للتوضيح. في فرق يا شباب بين، ركز كده وانت في ترتيب الكلام، في عندك رد للشبهة وفي عندك توضيح بمثال. ابن تيمية هنا يريد أن يوضح بمثال الفرق بين المقالتين. المقالة الأولى التي زعمها البكري أن الذين يبايعون الله بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو فعل لله، وفعل الله هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فابن تيمية يقول هذا قول باطل، النبي صلى الله عليه وسلم له فعله الخاص، والله سبحانه وتعالى له فعله الخاص، ولكن المعنى أن الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم مبايعتهم هذه مبايعة لله، لأن الله أمر بها، لا أن الله هو الذي مد يده وبايعهم. واضح كده؟ فهيضرب له مثال ده بقى هيوضح الفكرة يا شباب إن شاء الله. قال ومن المعلوم أن الإنسان لو استناب نائبا ووكل وكيلا في عقود كبيع وإجارة ومزارعة ونحو ذلك، لكان المعاقد للوكيل معاقدا لموكله أو لموكله، بحيث إن وفى للموكل فقد وفى للوكيل، وإن غدر بالوكيل فقد غدر بالموكل، والموكل أو الموكل، أظن الموكل، مش عارف ضبطها، والموكل عليه أن والموكل عليه أن يوفي بما عقد عليه الوكيل، والوكيل إذا سمى موكله في العقد تعلقت حقوق العقد بالموكل. وهل يكون الوكيل ضامنا على قولين معروفين هما روايتان عن أحمد، ومن قال إن حقوق العقد تتعلق بالوكيل كما يحكى عن أبي حنيفة يقول إنها بعد ذلك تنتقل إلى الموكل. خلينا نجيب مثال بالبلدي كده عشان نفهم الفكرة. أنت راجل وكلت أخوك، قلت له يا عم أنت اللي مسؤول عن العمارة دي، وانت اللي هتدير العمارة دي وتأجرها للناس وتاخد منهم الإيجار وكل شيء. يبقى أخوك كده، هل أخوك هو أنت أم هو وكيل عنك؟ لا، هو وكيل عنك، ليس هو أنت. خلاص، يبقى فيه كده عندنا شخصين، موكل والموكل. فأخوك ده بقى هو قائم مقامك لكن ليس هو أنت. طيب، من وفى لأخيك فقد وفى لك، ومن غدر بأخيك فقد غدر بك، لكن هل أنت أخوك؟ وهل فعل أخيك هو فعلك؟ لا. واضح كده؟ يبقى ابن تيمية يريد أن يثبت هذه الثنائية، ثم يعني أشار إلى خلاف هل يضمن، يعني لو حصل مشكلة مثلا في العمارة بعد كده أخوك هو اللي يضمن ولا أنت اللي تضمن؟ واضح، دي مسألة خارجة لكنه فقط أشار لها. طيب، قال ولهذا تنازعوا في المسلمة. شباب، أي مسألة يستطرد فيها ابن تيمية هو فقط يعني يريد أن يلفت الانتباه لأصل الفكرة ثم الخلاف فيها، لكن لا يريد أن يدرسها بتفصيل. ما ينفعش هنا بقى نقعد ندرس أحكام الوكالة، فاهمين؟ قال ولهذا تنازعوا في المسلم إذا وكل ذميا في شراء الخمر، فقال الجمهور لا يصح، لأن الملك يحصل للموكل اللي هو الراجل صاحب الأمر يعني، والمسلم ليس له أن يملك الخمر. وأبو حنيفة يقول ملكها ملكها الذمي ابتداء، ثم دخلت في ملك المسلم ضرورة كالميراث. وعلى كل تقدير فمآل الأمر إلى الموكل. يعني ابن تيمية طبعا هذا استطراد ليس مقصودا، يريد فقط أن يبين إيه، يبين حاجتين هنا في مثال الوكيل، أنهما شخصان وليس واحد، وأن فعل كل واحد منهما مستقل عن الآخر، لكن من وفى لهذا الشخص اللي هو الموكل كأنما وفى إلى الموكل. طيب قال: ومع هذا ففعل الوكيل مميز. ده الشاهد بقى شباب، هذا هو المقصود من المثال. مهم جدا يا شباب انك تفهم ما وجه استدعاء المثال. يعني انت تعرف آية واحدة في القرآن يمكن ان يستدل بها على اكثر من 100 مسألة، لكن كل مرة بيستدل لها من وجه معين. ممكن يستدل بها على مسألة لغوية. يعني مثلا لما أكون بكلم الناس وأذكر قول لوط عليه السلام كشاهد، قال لوط عليه السلام: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. ممكن أنا أستدل بها على حاجات كثيرة جدا، فهمت؟ من ضمن الاستدلالات مثلا إن هؤلاء ده اسم مبني، مثلا مبني على الكسر، خلاص كده، إن هؤلاء دي في موقع الابتداء، يبقى أنا جبتها هنا. ومرة تانية ممكن أذكرها في كقصة، كشاهد للقصة أو كشاهد لما فعله لوط عليه السلام، وهكذا، فاهمين؟ يبقى ممكن الدليل واحد، لازم أنا بقى أعرف وجه استدعاء الدليل. وجه استدعاء الدليل تحت المسألة مهم. لماذا بقى؟ حتى لا ننشغل بالدليل إلا بالقدر الذي يمثله كشاهد. يعني يا شباب مثلا انا لما اكون عايز اتكلم عن ان ممكن ياتي بعدها فعل ويسبك معها كمصدر، مثلا ان تصوموا خير لكم، فمعناها صيامكم خير لكم، ماشي كده. فمثلا في مساله، هل الفعل الماضي ممكن يسبك مع ان ويكون مصدر؟ مثلا عندنا: لولا أمن الله علينا لخسف بنا، المعنى لولا من الله علينا لخسف بنا، هذه تذكر كشاهد لهذا الأمر. ما ينفعش أنا هنا شباب أتوسع في ذكر القصة واستنباط الفوائد من القصة وأنا استدعيت هذا المثال تحت باب لغوي أو نحوي مثلا، أو معنى حروف، معنى حرف أن مثلا، فاهمين يا شباب؟ وده بيضيع وقت كبير جدا على طلاب العلم، إن هو يأتي لمثال استدعي لأمر ما فيوظفه في أمور أخرى لا تعلق لها بالكتاب. يبقى ابن تيمية هنا مش بيتكلم عن أحكام الوكالة ولا من اللي يضمن، لا، هو فقط أراد أمرين: الأول أن يثبت أن الأفعال المتميزة، أفعال الوكيل وأفعال الموكل أو الموكل إليه، يعني يفرق بين الشخص وبين من وكله، وأن الكلام كلام كل واحد منهم متميز، وأن من وفى لهذا فقد وفى لهذا. فإن كان هذا في المخلوق، يعني بين المخلوقات، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ طيب نقرأ الكلام. ماشي شباب، احنا هناخد بس 5 دقايق لأن أنا حاسس أنا طولت. قال: ومع هذا ففعل الوكيل متميز، ومع هذا ففعل الوكيل متميز عن فعل موكله، وكلامه متميز عن كلامه، ليس أحدهم هو الآخر. ففعل المخلوق أشد مباينة لفعل الخالق من مباينة فعل مخلوق لمخلوق، يعني إذا كان هذا بين المخلوقات. ركز بقى، قال ده بقى الوجه، ده بقى المقصود من المثال يا شباب. قال: فإذا كان مبايعة الوكيل مبايعة للموكل أو للموكل مع تمييز الفعلين، فالتمايز في الخالق أولى. يبقى هذه الفكرة شباب، يعني كما أن أظن أنا شرحتها كتير فمش عايدها. قال: ولو أرسل مرسل رسولا إلى شخص ليعاهده عقدا من العقود، هدنة أو نكاحا أو غير ذلك، لكانت معاهدة الرسول معاهدة لمرسله مع تمييز أحد الفعلين عن الآخر، ومع كون المرسل والرسول من جنس واحد، ومع أنه يمكن أن يقيم الموكل وكيله مقامه في عامة أفعاله، لأن الوكيل يفعل مثلما يفعل موكله. أما الرب تعالى فيمتنع أن يفعل أحد مثل فعله، ويمتنع أن يستخلف أحدا يقوم مقامه في فعله، فإنه سبحانه خالق فعل ذلك الشخص، وسبحانه شاهد لا يغيب. يعني يا شباب هنفهم الفكرة دي، ابن تيمية هنا يستدل، يعني ده اسمه الاستدلال الأولى أو قياس الأولى. يعني يريد أن يقول، هو شبه لك الصورة الآن. طبعا هو بيرد على إيه يا شباب؟ بيرد على استدلال البكري الذي زعم أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو فعل لله، بناء على أن الله إن الذي قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. فابن تيمية بيّن وجه الآية ثم ضرب له مثالا بالوكيل، إن شخص وكل شخصا مثلا إنه يبيع له ويشتري، ماشي كده، ففي تميز، يعني هذا الذي وكل هو لا يفعل، وإنما الشخص الموكل هو الذي يفعل، يبقى في تميز بين الفعلين، واضح؟ فبيقول هنا مع إن طبعا في فرق بين المخلوق والخالق، إن ممكن شخص يوكل شخصا على كل شيء، ممكن يوكله في إنه يشتري له أرضا ويؤجر له الأرض ويبيع ويتاجر، ممكن يوكله في أشياء كثيرة جدا، لكن الله سبحانه وتعالى يمتنع أن يفعل أحد مثل فعله، واضح كده؟ فهذا مما يؤكد التفريق بين الخالق والمخلوق حتى في هذه الأمور. ومن الأمور الأخرى أيضا أن الله يمتنع أن يستخلف أحدا يقوم مقامه، واضح يا شباب؟ وهذا الكتاب شباب انفرد بفكرة أنا لم أجد أحدا توسع فيها بهذا التوسع، وهو إنكار القول المشهور إن الإنسان خليفة الله في الأرض. وهذا القول أنكره ابن تيمية من جهة الشرع ومن جهة العقل، وبين أن الإنسان ليس خليفة لله، وإنما الإنسان خليفة بمعنى أنهم خلائف يخلف بعضهم بعضا، يعني يأتي أقوام ثم يخلفهم آخرون، لا أن الإنسان خليفة لله في الأرض. وهذا إن شاء الله نقف عند هذا الكلام، وإن شاء الله في المرة القادمة ربما غدا نبدأ إن شاء الله من هذا الموضع الذي يرد فيه ابن تيمية رحمه الله على استدلال البكري بأن الله تبارك وتعالى ينزل بعض عباده المقربين منزلة نفسه وينزل نفسه منزلتهم. ويعني أنا طولت عليكم شوية، لكن هذا الكتاب يعني ليس من الكتب السهلة، هو كتاب محتاج تركيز، فلذلك احنا ماشيين فيه كلمة كلمة، لم أقصد أن أنا أنهي. طبعا هو كتاب طويل ممكن ياخد مننا 10 محاضرات إن شاء الله، لكن إن شاء الله ممكن نعمل فيه كده مرة ناخد فيه 5 ساعات. فاكرين أنتم نسيتوا، يعني خدنا قبل كده في كتاب العبودية حوالي 4 ساعات ونصف، وفي كتاب آخر كتاب لغة المحدث تقريبا أخذنا 5 ساعات تقريبا أو 4 ساعات. فإن شاء الله لازم أعمل لكم يوم كده عشان إيه ما تاخدوش على الدروس القصيرة. يعني أنا لو علي والله أحب إن احنا ناخد يوم كده نخلص فيه الكتاب ده، نقعد فيه مثلا من الفجر لحد العشاء، وده أنا كنت بعمله كتير مع الشباب وهم عارفين، يعني ممكن يكون بعضهم بيسمعنا الآن، مفيش عندنا حاجة اسمها الدرس أبو ساعة وساعة ونص ده، لا الدروس لا، لأن العمر بيعدي يا شباب، العمر بيعدي، وأنا دلوقتي يعني بستغرب كتير من الشباب، ممكن أبعت له مجموعات علمية عشان يسمع منها دروس، يقول لي أنا سمعت أول 10 دقايق وبعد كده زهقت. زهقت؟ طب ما أنت عايز تتعلم ليه؟ زهقت وأنت واجد شخص بيعلمك وبيشرح لك وبيطبطب عليك، طب ده أنت تحمد ربنا ده في ناس ما مش لاقيين أصلا. زهقت عارف ليه؟ لأنك أنت متعود على المعلومة التكاوي، عايز تقعد تقلب صفحات الفيسبوك وعايز تقعد تتابع الحاجات اللي بتوافق راحتك. بس لو أنت قطعت هواك دلوقتي هتندم بعد كده، لأنك هتلاقي نفسك بعد مرور العمر القوة والصحة بتنسرق من تحت قدمك وأنت مش حاسس. الآن بتعد عليك الفراغ اللي أنت فيه، التفرغ اللي انت فيه ده، هتندم عليه كتير جدا جدا لو انت ما احسنتش التصرف. بالعكس حتى لو احسنت التصرف هتندم على كل ثانية انت ضيعتها، لكن ربما تشعر بذلك بعد فوات الاوان. لكن لما يفوت الاوان هتكون الحسرة اكبر، لانك مش هيكون عندك جسد ولا قوة ولا تركيز ولا وقت انك تستدرك ما فات. والأمور دي لا تكفي فيها التوبة، لأن التوبة مش هتعوض لك اللي فات، التوبة مش هتخليك عالم، التوبة مش هتخليك داعي إلى الله، التوبة مش هتخليك تنصح الناس وتعلمهم. التوبة قد تغفر لك تقصيرك، لكنها لن تبلغ بك مبلغ الذين عملوا وتعبوا. فلذلك شباب اجتهدوا، لا تشتتوا أنفسكم، لا يعني تفتح على نفسك أبوابا كثيرة تستنزف فيها مجهودك ووقتك. ركز، من ثبت نبت. الإنسان اللي عنده مشروع وبيركز فيه، اصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اقسم بالله حينما بدات اتعلم والى الان اشخاص يقولوا يا عم انت شاغل نفسك بايه، ما تكبر دماغك، مش عارف تعمل كذا، يعني اشياء الانسان بيواجهها يوميا كفيله بان الانسان يترك المجال الذي هو اهتم به، لولا ان الله سبحانه وتعالى يرحم العبد فيجعله يستيقن جزاء ما يفعل. فلذلك ما يعني اصبر اصبر، ان وعد الله حق، ما تستعجلش على نفسك، ما تضيعش سنين عمرك، ما تقعدش تتابع مليون صفحة على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وتضيع فيها عمرك وتدخل في جدال تضيع فيه قليل ما عندك من العلم بكثير من الجدل. فوق لنفسك عشان الوقت بيروح منك وشبابك بيضيع، هتلاقي نفسك يعني خلاص يعني العمر بيعدي منك وهتلاقي نفسك ما عملتش حاجة، مش واقف على رجليك، لحد دلوقتي مش هتلاقي نفسك عملت حاجة يعني. فأنا نصيحتي ليك، أنا بكلمك من قلبي وبكلمك كلام أخ يعني بيتحسر على كل ثانية أضعها من عمره وبيحاول قدر الإمكان أنه يعمل خير يقابل بيه ربنا، فعشان كده ما بزوقش ليك الكلام وبصدقك النصيحة. فوق لنفسك ووقف مع نفسك وقفة كبيرة، واعمل لنفسك أعمال يعني تدخرها عند الله، وما تقعدش تشتت نفسك، مش كل واحد يكتب منشور تقعد تعلق عليه وتقعد تدخل في جدال. فوق لنفسك، وأي واحد ما عندوش جدول واضح لازم يضيع وقته. وطبعا تضييع الوقت، الناس بتفكر ان تضييع الوقت لازم يكون بالحاجات الحرام، لا مش لازم. وتضييع الوقت يعني انك انت تروح تعمل حاجة حرام او تمشي مع بنت او كده، لا مش لازم. في تضييع وقت في من صورة تانية، انك تقعد تفر في الفيسبوك كده بالساعات، او تقعد تتابع برامج تافهة، او تقعد تدخل في جدال مع شخص لا انت عندك علم ولا هو عنده علم وانتوا الاتنين بتهجصوا مع بعض، كل ده صور من تضييع الوقت. تضييع الوقت انك ما تهيأش الظروف لنفسك في البيت، تضييع الوقت ان ما يكونش عندك خطة واضحة، تضييع الوقت انك ما تكونش مرتب عادات يومك، مش عارف بتصحى امتى وتستيقظ امتى، تضييع الوقت منه انك انت ما تكونش عندك خطة واضحة تحاسب نفسك عليها، تضييع الوقت انك ما تهتمش بصحتك وتلاقي نفسك كسلان، تضييع الوقت انك تسهر بالليل وتروح عليك الفرائض، تضييع الوقت في انك انت ما تاخدش اهلك وزوجتك واولادك معاك في طريق الخير. تضييع الوقت يا شباب له صور كثيرة كثيرة جدا اكثر مما تتخيل. العاقل هو الذي يكون بصيرا بنفسه، وبين قوسين كده ما يشتغلش نفسه، لان اشتغاله النفس معناها انك تضحك على نفسك، لا اوعى تضحك على نفسك، خليك صادق مع نفسك، وخذ نفسك الى معالي الامور الان قبل ان ياتي وقت تندم فيه. ولازم تعرف ان ال 24 ساعه اللي بتعدي عليك وبتضيعها، في ناس من الكفار ما بيضيعوهاش وان كان هم يبتغون بها الدنيا. هتلاقي لاعب بيتمرن ليل نهار عشان ايه؟ عشان ياخد بطولة، او عشان ياخد احسن لاعب، او عشان نادي يشتريه. هتلاقي رجل اعمال ما بيجيلوش نوم ويفكر في الصفقة اللي جاية، ما بيجيلوش نوم. وهتلاقي واحد كافر بيسهر عشان يضل المسلمين، او يحضر فيديو يضل فيه المسلمين. هتلاقي في المقابل واحد مؤمن ما بيجيلوش نوم عشان عمال يفكر ازاي اعلم الناس، ازاي ادعوهم، ازاي ابصرهم، ازاي انفق عليهم، ازاي اسد حاجاتهم. يعني عايز اقول لك ان في الوقت اللي انت ممكن تكسل فيه، في ملايين الناس بتجتهد، كل منهم بيجتهد في طريقه. فلذلك فوق لنفسك واستعن بالله، وحدد طريقك وحدد هدفك. وايا كان هدفك، لازم تعرف ان الهدف الذي ينبغي ان يجمع كل مسلم هو ان يتفقه في دينه بالقدر الذي يفهم به دينه على الاقل. لذلك كتاب الله شباب، كتاب الله القرآن، اقسم بالله اكثر وصية اوصي بها اي احد، كتاب الله شباب هو الكنز، هو اكبر نعمة انعمها الله علينا بعد الاسلام، اكبر نعمة. في انا عايز اقول لك ان القرآن، الاشتغال بالقرآن وبمعاني القرآن والله شفاء لما في الصدور. ستعرف معنى هذه الآية إن شاء الله، سترى كل العالم بنظارة القرآن، كل حدث ستستطيع أن تستخرج من القرآن معاني تعينك على أن تواجه به هذا الحدث، أي مصيبة، أي مشكلة، أي نجاح في حياتك ستبصره من خلال القرآن. كتاب الله وبيانه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير ما يمكن أن تشتغل به، وخير ما يمكن أن تعلمه أبنائك، وخير ما تنشره بين الناس. والله العظيم أنا لا أدرس أي كتاب إلا بالقدر الذي يعينني عليه هذا الكتاب لأفهم كتاب الله. فلذلك لازم يكون كتاب الله هو الغاية التي تبذل فيها كل شيء حتى تتدبره وحتى تتذكر ما فيه. اتعلموا القرآن، ما اقصدش هنا مجرد الحفظ، وان كان الحفظ شيء عظيم جدا وشيء مهم جدا، والحمد لله يعني الحفظ اهتميت بيه اول شيء، لكن ليس مجرد الحفظ. اقرأوا تعلموا اللغة العربية، وتعلموا في تفسير القرآن، وقفوا مع القرآن، وصلوا بالقرآن، واتلوا القرآن في البيت، علم أبنائك القرآن، اجمعهم على قصص القرآن. عندي كلام كتير جدا عايز أقوله لكم يعني، لكن أنا طولت في الدرس، لكن الكلام ده يعني كلام محب وكلام ناصح، أريد أن كنتوا تاخدوه في بالكم في وقت انصرف فيه الشباب عن القرآن، انصرفوا عن ما هم الشباب بيقرأوا دلوقتي. هو الشاب بيعملوا ايه؟ هو عايز معلومة سريعة، عايز يتابع اي حاجة، ما عندوش صبر. والله ببعت له كتاب يكون مثلا يعني حوالي 150 صفحة، يقول لي انا مش هقدر اقرأ ده كله. 150 صفحة ايه يا ابني؟ 150 صفحة دي ده خمس اللي ممكن تقرأه في اليوم اصلا. انت المفروض في اليوم اصلا تقرأ على الاقل يعني 500 صفحة مثلا. مفيش همة على اي حاجة، بيتبع هواه ويفكر ان هو شغال كويس. انت شغال كويس مش شغال كويس؟ ليس العاطل من لا عمل له، العاطل من يشتغل بشيء يمكنه خير منه. احفظ دي كده وهختم بيها. ليس العاطل من لا عمل له، مش هو ده العاطل. العاطل انك انت تكون شغال مبيض محارة وانت تقدر تشتغل مقاول، يبقى انت كده عاطل. لما تكون قادر انك انت تكون عالم بالقرآن وتكتفي بانك انت تروح تحفظ خمس عيال في زاوية وتعيش كده، يبقى انت كده رضيت، يبقى انت كده عاطل. هتقولي انا على خير؟ لا، انت مش على خير، لان الخير هو يعني اتقوا الله ما استطعتم. اتقوا الله ما استطعتم مش معناها رخصة على عكس ما الناس فاكرة، لا، معناها الاصلي ابذل ما تستطيع. يبقى معناها الاصلي انك تتعب لحد ما توصل، مش معناها انك انت تقول انا لا استطيع فخلاص. لا، انت تستطيع اشياء كثيرة جدا، عندك وقت، عندك قوة، عندك ارادة، لكن ربما يكون عندك هوى، ربما يكون عندك ضعف ارادة، وهذا لا يأتي الا بالصبر، ولا يأتي الا باليقين بعد الاستعانة بالله. فاجتهد وشد حيلك. وانا انتم شايفين انا كل مرة بنصح بالنصائح دي في درس الحديث، في درس العقيدة، في الكلام في الفيسبوك. ليه؟ لاني والله عارف قيمة ان يضيع شاب شبابه. والله لا انظر الى شاب يضيع وقته الا ما يتحسر قلبي، اقسم بالله العظيم. واقول ياه والله يا ابني انت بين يديك جوهرة وانت تضيعها. واتذكر قول الله: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وأشوف العمر ده هو اللي الأنبياء بلغوا به مبلغهم، والصحابة بلغوا به مبلغهم، هو نفس العمر اللي بيعدي علينا، هو اللي بلغ به الأئمة والمجاهدون مبلغهم، هو نفسه بيعدي علينا، بس احنا مش حاسين به، عمال يضيع. أنا من مدة قريبة جدا شخص بعت لي بيقول لي: حسين، احنا أنا آخر مرة شفتك من 20 سنة. الموقف اللي هو بيحكي لي عليه ده أنا فاكره كأنه مبارح. والله العظيم ما صدقت، 20 سنة، أقسم بالله أنا مش مصدق أن 20 سنة عدوا، وهيعدوا، ولن يبقى إلا العمل الصالح، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردة، يعني هو خير ما ترجع به إلى الله، بس هو ده، فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. وهذا العمل الصالح لن تعرفه إلا بالعلم، بالفقه في الدين، أن تحب العلم، أن تصبر عليه. وانت نفسك قيس نفسك الفرق بينك لما كنت عارف المعلومات العامة اللي انت بتسمعها في خطبة، وبين انك قرأت عرفت معنى الآية، عرفت معنى الحديث، فهمت هذا القول، صار عندك ملكة تتثبت، مش اي واحد يقول لك كلام. لازم تعرف ان في فرق، انت تنمو وانت لا تشعر. فاجتهد في العلم واكثر من الدعاء. وآسف أن أنا بطول عليكم كتير، أنا لا أتكلف معكم في شيء، ولا أريد أن يكون الدرس تقليديا، أن يكون حد بيقرأ وأنا بعلق ويكون الكلام على القد. لا، أنا لا أحب هذه الطريقة، لأني في الأساس هذه الدورات هي تعاون على البر والتقوى، هي مدارسة، مش مجرد تلقين وتحفيظ. فلذلك كل نصيحة كنت أحب أن ينصحني بها أحد، يعني لا أبخل بكم بها عليكم، لعلمي بقيمة أن ينصحك أحد. والله العظيم هذا شيء عظيم جدا أن نتواصى، والنصيحة دي بتفوق، الذكرى تنفع المؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى يعني يستعملنا في الخير، ويطهر قلوبنا، ويحبب إلينا الإيمان، ويزينه في قلوبنا، ويقوي عزائمنا. العزم يا شباب، العزم والصبر والتعب، وما تتبعش هواك، اجبر نفسك على انك تقرأ وتذاكر وتتمرن وتاكل الاكل الصحي. اوعى ما فيش حد هيهتم بيك، ما فيش حد هيراقبك، ما فيش حد هيعاقبك، ما فيش حد هيحاسبك، ما فيش حد هيكافئك، خليك انت كل ده لنفسك، ارفع نفسك من المستوى اللي انت فيه، اوعى ترضى بقليلك ابدا. اوعى تقول انا كده حلو، ده انا كده جميل. لا، انت مش جميل ولا حاجة، تقدر اكتر من كده. القرآن اللي انت مش حافظه احفظه، المعاني اللي مش فاهمها تعلمها، الاحاديث كل يوم احفظ لك حديث، اجمع اولادك وعلمهم واقرأ معاهم القصص القرآن، اشغل زوجتك بشيء نافع تتعلمه وتعلم اولادها. تقدر تعمل حاجات كتير، بس انت اللي مش مكتشف قدراتك. ولو انت عايز تهتم بالموضوع ده، اسمع السلسلة اللي انا عملتها لرفع كفاءة طالب العلم، نزل منها تقريبا دلوقتي حوالي يعني حوالي 15 حاجة كده، في منهم 4 أولانيين وفي بعد كده محاضرات طويلة. أنا المحاضرات الأولانية بتكلم فيها عن المطالب، وبتكلم فيها عن الإرادة، وبعد كده تكلمت عن تزكية النفس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. جزاكم الله خيرا يا شباب، وبارك الله فيكم، ويا ريت ترجعوا بقى تقرأوا الكتاب مرة أخرى، يعني حاولوا تقرأوا الكتاب أو تقرأوا مقدمة الكتاب، وتقرأوا إلى الجزء اللي احنا وصلنا فيه، وتحاولوا تقيدوا الفوائد، وربنا يفتح علينا وعليكم أبواب الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.